الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد ربنا تعالى ومدده وإعانته وتوفيقه مع تفسير سورة المؤمنون. وصلنا إلى قول الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. من الآية 23 إلى الآية 30 نتحدث عن معاني الكلمات. قوله تعالى: فلا تتقون، يعني أفلا تخافون الله وتخشونه وتجعلون بينكم وبين عذابه وقاية، وذلك بتوحيدكم إياه وطاعتكم لهم. الملأ الأشراف والكبراء والوجهاء يتفضل عليكم، يتعالى عليكم، ويكن له الفضل عليكم ويتعاظم عليكم. جنة جنون وخبل، فتربصوا به حتى حين، انتظروا به واصبروا عليه حتى يموت بعد زمن، وكذا انتظروا حتى نقضي أمرا وقضاء في شأنه. بما كذبون بسبب تكذيبهم لي وبإنكارهم ما جئتهم به من الأمر بتوحيدك وعبادتك وحدك لا شريك لك. اصنع الفلك، اصنع السفينة العظيمة الهائلة. وقال ابن جرير الطبري رحمه الله: أي بمرأة ومنظر، بأعيننا ووحينا، أي بتعليمنا إياك وصنعتها. وفار التنور على الماء وجه الأرض وامتلأ التنور، وهو الذي يخبز فيه، امتلأ بالماء. فاسلك فيها فادخل فيها، فأدخل فيها، فاسلك فيها فأدخل، فأدخل فيها. زوجين اثنين قيل من كل صنف ذكر وأنثى. من سبق عليه القول من كتبت عليه الشقاوة، وقيل من كان كافرا وسبق القول أنه سيعذب. ولا تخاطبني، لا تسألني إمهالهم ولا رحمتهم في الذين ظلموا في أهل الشرك، لا مبتلين لا مختبرين. ربنا جل ذكر في هذه الآيات الجليلة أيها الأحبة الكرام، يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله نوح عليه الصلاة والسلام، أول رسول أرسله الله تعالى إلى أهل الأرض. فأول رسول ليس إدريس، ولكن هو نبي الله نوح صلوات الله وسلامه عليه، بدلالة حديث صحيح أن في عرصات يوم القيامة أهل الموقف يذهبون إلى نوح ويقول: أنت أول رسول أرسلك الله إلى أهل الأرض. فأرسله الله إلى قومه وهم يعبدون الأصنام، فأمرهم بعبادة الله وحده ولا شريك له. فقال يا قوم اعبدوا الله، أي أخلصوا له العبادة، والتي أخلصوا له العبادة، لأن العبادة لا تصح إلا بالإخلاص لله تعالى. يا قوم اعبدوا الله، والعبادة هي طاعة الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. والعبادة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. ما لكم من إله غيره، فيه إبطال ألوهية غير الله وإثبات الإلهية لله وحده، لأنه هو الخالق الرازق الذي له الكمال كله وغيره بخلاف ذلك. أفلا تتقون ما أنتم عليه من عبادة الأوثان والأصنام التي صورت على صور قوم صالحين فعبدوها مع الله، فهم عبدوا أصناما وأوثانا صوروها ونحتوها على صور قوم صالحين، ود وسواع ويغوث ونفع، كما قالوا: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فهؤلاء كانوا قوم صالحين، ولما ماتوا ونسي العلم جاءهم الشيطان فقال: إن أباءكم كانوا يعبدون هؤلاء، بعدما زين لهم الشيطان الوسيلة إلى ذلك باتخاذ الصور على هيئة قوم صالحين، ثم نحتوا تماثيل على هيئتهم فعبدوا من دون الله. فاستمر على ذلك يدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم لا يزدادون إلا عتوا ونفورا نعوذ بالله. فقال الملأ من قومه هم الأشراف والسادة المتبعون على وجه المعارضة لنبيهم نوح والتحذير من اتباعه، وهذه طريقة المفسدين في الأرض، أهل الشرف وأهل المال وأهل السلطة إلا من رحم الله، يخافون على ملكهم وعلى مالهم من اتباع الحق حتى لا يكونوا سادة. ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أي ما هذا إلا بشر مثلكم قصده حين ادعى النبوة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعا، وإلا فمن الذي يفضل عليكم ومن جنسكم؟ وهذه المعارضة أيها الأحبة الكرام لا زالت موجودة في مكذب الرسل، وقد أجاب الله عنها بجواب شاف كاف على ألسنة رسله، كما في قوله تعالى في سورة إبراهيم: قالوا أي لرسلهم إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده فأخبروا أن هذا فضل من الله تعالى ومنته سبحانه، فليس لكم أن تحجروا على الله وتمنعوا من إيصال فضله إلينا. وقالوا أيضا: ولو شاء الله لأنزل ملائكة. وهذه أيضا معارضة بالمشيئة باطلة، فإنه إن كان لو شاء الله لأنزل ملائكة، فالله لو ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وإذا شاء أمرا فعله، أو إذا شاء أمرا هي أسبابه، فإنه حكيم رحيم، حكمته ورحمته تقتضي أن يكون الرسول من جنس الأدميين، لأن الملائكة لا قدرة لهم على مخاطبته، ولا يمكن أن يكون إلا بصورة رجل. فإذا كان الرسول ملكا يرجع اللبس عليهم كما كان، ولذلك قالوا بعد هذا: ما سمعنا بهذا. يعني لو أنزل ملكا رسولا، هذا الملك الرسول لو جاء رسول من عند الله ملك لم يفهموا لغته ولم يعقلوا عن الله مراده، فحدث اللبس أكثر مما كانوا يريدون أن يرفعوه، وإنما هي حجة باطلة يتحججون بها، ليس قصدهم بذلك الاسترشاد، وإنما قصدهم بذلك العناد. فلذلك قال: ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا، أي ما سمعنا بإرسال الرسول في آبائنا الأولين. ونقول: أي حجة في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟ لأنهم لم يحيطوا علما بما تقدم، فلا يجعلون جهلهم حجة لهم. وعلى تقدير أنه لم يرسل منهم رسولا، فإما أن يكونوا على الهدى فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك، وإما أن يكونوا على غيره فليحمدوا ربهم ويشكروا أن خصهم بنعمه، بنعمة لم تأتي آباءهم ولا شعروا بها، ولا يجعلون عدم الإحسان على غيرهم سببا لكفرهم للإحسان إليهم. ولكن ما هو إلا تقليد الآباء الأعمى الذي هو دأب المفسدين في أرض الله ودأب المكذبين الرسل. إن هو إلا رجل به جنة يتهمون بالجنون، وانظر إلى تضادهم ويعني اختلاف أقوالهم ونقض قولهم بقولهم. يقولون: إن هو إلا رجل به جنة، أي مجنون، فتربصوا به، أي انتظروا به حتى حين، إلى أن يأتيه الموت. وهذه الشبهة التي أوردوها معارضة لنبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم، دالة على شدة كفرهم وعنادهم، وعلى أنهم في غاية الجهل والضلال، فإنها لا تصلح للمعارضة بوجه من الوجوه كما ذكرنا، بل هي في نفسها متناقضة متعارضة. قولهم: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، أثبت له أن له عقلا يكيدهم به ليعلوهم ويسودهم، ويحتاج مع هذا أن يحذر منه لئلا يغتر به. فكيف يلتئم هذا مع قولهم إن هو إلا رجل به جنة؟ يعني كيف تثبتون أنه بشر وله ذكاء وله عقل عظيم، ويريد أن يتفضل عليكم، يريد أن يعلو بمنزلة عالية حتى يكون الفضل عليكم، ثم تقول إن هو إلا رجل به جنة؟ وهل هذا إلا من مشبه ضال منقلب عليه الأمر، قصده الدفع بأي طريقة اتفق له، غير عالم بما يقول، ويأبى الله إلا أن يظهر خزي من عاداه وعاد رسله؟ فلما رأى نوح عليه السلام أنه لا يفيدهم دعاء إلا فرارا، قال: رب انصرني بما كذبون. استنصر ربه: يا رب انصرني بسبب تكذيبهم إياي، انصرني يا رب العالمين. فاستنصر ربه عليهم غضبا لله تعالى حين ضيعوا أمره وكذبوا رسله، وقال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فاستنصر الله تعالى عليهم ودعا ربه سبحانه جل ذكره أن ينصره الله سبحانه جل تبارك وتعالى. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون، فأوحينا إليه عند استجابتنا له سببا ووسيلة للنجاة قبل وقوع أسبابه أن اصنع الفلك أي السفينة. هذا سبب. يا أيها الحبيب، ربك يعطيك دروسا في قص الأنبياء. هو نبي كريم، هو أول رسول أرسل إلى أهل الدنيا كلها بتمامها، وهو أحب خلق الله في ذلك الزمان. ولو شاء الله لقال له كن فنصر في طرفة عين، لكن يتركه يدعو إلى قوم 1000 سنة إلا 50 عاما، ثم بعد ذلك يعلمنا الأخذ بالأسباب والصبر على هذا الدين. يعلمه ويأمره بأن يصنع سفينة في صحراء جرداء والناس يستهزئون به، ويصبر على هذا الأذى لله، ويعلم أن الله ناصره. كلما مر عليه ملأ من قوم سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فهكذا ينبغي المسلم أن يصبر على دينه ويقتفي آثار الأنبياء. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد. فأوحينا إليه عند استجابتنا له سببا ووسيلة للنجاة قبل وقوع أسبابه أن نصنع الفلك أي السفينة بأعيننا وحينا أي بأمرنا لك ومعونتنا، وأنت في حفظنا وكلاءتنا بحيث نراك ونسمعك. فإذا جاء أمرنا بإرسال الطوفان الذي يعذب به وفار التنور أي فارت الأرض وتفجرت عيونا حتى محل النار الذي لم تجد العادة إلا ببعد عن الماء، فاسلك فيها من كل زوجين اثنين أي أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكر وأنثى لتبقى مادة النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة الربانية إيجادها في الأرض. وأيضا من كل زوجين اثنين يشمل الحيوانات والنباتات والثمار كما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وأهلك أي أدخل أيضا أهلك في السفينة إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول أنه لم يؤمن وسبق عليه القول من الله بالهلاك كابنه وزوجته. ولا تخاطبني في الذين ظلموا أي لا تدعني أن أنجيهم، فإن القضاء والقدر قد حتم أنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومعك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين أي علوتم. إذا علوتم على الفلك واستقلت بكم في تيار الأمواج ولجج اليم فاحمدوا الله على النجاة والسلامة وقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. وهذا تعليم من الله سبحانه لنبي نوح ولمن معه أن يقول هذا شكرا لله تعالى وحمدا له على نجاتهم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. وأيضا كما ذكر الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقول سبحان الذي سخرنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وقد امتثل نوح عليه السلام هذا كما في قوله وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، فذكر الله عز وجل عند ابتداء سيره وعند انتهائه. قال الله تبارك وتعالى وقل رب أنزلني منزلا مباركا، قرأت منزلا ومنزلا مباركا، وأنت خير المنزلين تبارك الله العظيم. وبقيت عليكم نعمة أخرى فادعوا الله فيها وييسر الله لكم منزلا مباركا، فاستجاب الله تعالى دعاءه. قال وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. وأيضا قيل إلى قوله قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. إن في ذلك أي في هذا الصنيع العظيم وإن جاء الله المؤمنين وإهلاك الكافرين، وأيضا إن في هذه القصة لآيات تدل على أن الله وحده المعبود، وعلى أن رسوله نوحا صادق وأن قومه كاذبون، وعلى رحمة الله بعباده حيث حملهم في صلب أبيهم نوح من الفلك لما غرق أهل الأرض. والفلك أيضا من آيات الله، قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، ولهذا جمعها هنا لأنها تدل على عدة آيات ومطالب، وإن كنا لمبتلين أي لممتحنين ومختبرين ففي ذلك عبرة وعظة أيها الحبيب. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا البصيرة في الدين، وأن يرزقنا الصبر على هذا الدين، ونعلم أن لنا أسوة في أنبياء الله الكرام الذين دعوا إلى الله ليل نهار ولم يكلوا ولم يملوا، وما استجاب لهم إلا قليل. قال الله عن نبي الله نوح: فما آمن معه إلا قليل. ورغم ذلك قد دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما. فيا أيها الداعي إلى الله، يا من تتولى وتقوم وتتصدى لدعوة الخلق إلى ربهم، اصبر على هذا الدين فأنت منصور بإذن الله تعالى، والله تعالى أن يضيع جهدك، وسترى ثمار ذلك بإذن الله نصرا مبينا وفتحا عظيما وصلاحا ورشادا وهداية مع ما لك من عند الله من الأجر العظيم. نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.